صباح الفل. الريح مرحنا واحنا السماك اخوان عيش ريح مرحنا واحنا السماك اخوان عيش ريح مرحنا واحنا السماك اخوان عيش ريح مرحنا واحنا السماك اخوان يا هدية من صنع الأبو.